بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Mtende wowote mlioukata, ma qata'tum min lina, mtende wowote mlioukata, au taraktumuha qa'imatan ala usuliha, au mliouacha hali ya kuwa ni wenye kusimama juu ya asli yake, fa biidhnillah, yote hayo ni kwa idhni ya Allah, waliyukhzi alfasiqin, na ili awadhalilishe watu wa maasiya. Ma qata'tum min linatin au taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idhnillah, mtende wote mlioukata au mlioacha hali ya kuwa ni wenye kusimama juu ya asli yake, fa bi'idhnillah, ni kwa idhni ya Allah, waliyukhziya alfasiqin, na ili awadhalilishe watu wa maasiya. Yaqulu Sheikh Sa'di rahimahullah: walamma lama banu an-nadhiri rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin fi qat'i an-nakhil wal ashjar وزعموا أن ذلك من الفساد وتوصلوا بذلك إلى الطعن بالمسلمين، أخبر تعالى أن قطع النخيل إن قطعوه أو إبقاؤهم إياه إن أبقوه فبإذن الله فبإذن الله وأمره ليخزي الفاسقين. وكاتي بنو النظير ولفهم لوم متمع الله صلى الله عليه وسلم نقوى لوم وإسلام كتك ككاتا متين نميت كول وزعموا أن ذلك من الفساد نوكذاي كم بهيلو ni katika ufisadi. Watawassalu bidhalika ila ta'ni bil muslimin, wakafikia kwa hilo kuwa ta'ni wa islamu. Akhbara ta'ala, dipo Allah kaelezea anna qata'a an-nakhili, kwa makukata hiyo mitende, in qata'uhu au ibqa'ahum iyahu in abqauhu fa biidhnillah, kukata hiyo mitende ni kwa sababu ya idhni ya Allah, na kuibakisha pia ni katika idhni ya Allah, kuibakisha juu ya asli zake na vigogo vyake bila kuikata pia ni kwa idhni ya Allah. In abqauhu fa biidhnillahi wa amrihi waliyukhzi alfasiqin, na ili awafedheheshe na kuwadhalilisha wale watu wa maasiya. حيث سلطكم على قطع نخلهم وتحريقها, وقت الله عليكم سلطيني وكاتا متندياو نكويتكتز موتو ليكون ذلك نكالا لهم وخزيا في الدنيا وذلا يعرف به أو يعرف به عجزهم التام, hujulikana kwa hilo kushindwa kwao kuliko kamili. Yu'rafu bihi ajzuhum attam alladhi ma qadaru ala istinqadhi nakhlihim alladhi huwa maddatu quwwatihim, hawakuweza kuokoa mitende yao ambayo ndiyo mali za nguvu zao. Wallina tashmalu nakhila kullahu, ukusanya mitende yote. Ma qata'tum min linatin au taraktumuha qa'ima ala usuliha fa bi'idhnillah, mtende wowote mdio ukata au mitende mdio iwacha, ala usuliha juu ya asli zake, fa bi'idhnillah, yote hayo ni kwa idhni ya Allah na amri zake. Kala wallina tashmalu nakhila kullahu ala asahi lihtimalati wa ulaha. قال فهذه حال بني النضير, هي دي حالي يا بني النضير. وكيف عاقبهم الله في الدنيا, نمنا يا الله عليه وعذيبه هابا دنياني. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وسبب آيه ni kwamba Banu Nadhir walimlaumu Mtume wa sallam na Waislamu kwa kukata ile mitende na miti kule Khaybar. Wazaamu anna dhalika min alfasad, wakadai Mayahudi wa Banu Nadhir kwamba vitendo hivyo ni katika ufisadi. Watawassalu bidhalika ila ta'ni bil muslimin, hapo akhbara ta'ala أن قطع النخيل إن قطعوه أو إبقاءهم إياه إن أبقوه فبإذن الله, وكاتوا يمتندن وإذن الله كبكيشوا يعني ما تند من جينه كبكيشوا يوزن وإذن الله. واضح هذا الكلام. قال فهذه حال بني النضير وكيف عاقبهم الله في الدنيا. وما أفاء الله على رسوله منهم, وما أفاء الله على رسوله منهم, فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب, ولكن الله يسلط رسله على من يشاء, والله على كل شيء قدير. وما أفاء الله على رسوله منهم, na mali ambayo Allah amemletea mtume wake katika wao. Fama aujaftum alayhi min khailin wala rikab, yani hamkuitolea jasho mali hiyo kwa farasi wala kwa ngamia. Walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha, lakini Allah anawasaliti rusuma mitume wake kwa anaowataka. Wallahu ala kulli shay'in qadir, na Allah kwa kila jambo ni muweza. Wama afaa Allahu ala rasulihi minhum, na mali ambayo Allah amemletea mtume wake. Minhum katika wao, fama aujaftum alayhi min khaylin wala rikab, ninyi hamkuitolea jasho kwa farasi wala kwa ngamia. Mali hiyo hamkuitolea jasho kwa kukimbia kwa farasi wala ngamia. Walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha, lakini Allah humsaliti mitume wake kwa anaowataka. Wallahu ala kulli shay'in qadir, na Allah ni muweza wa kila jambo. Yakulu Sheikh Saadi, thumma dhakara من انتقلت إليه أموالهم وأمتعتهم, وقال وما فقال وما أفاء الله على رسوله منهم, أي من أهل هذه القرية وهم بنو النضير. فإنكم يا معشر المسلمين ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب, أي ما أجلبتم ولا حشدتم, hamkuleta wala hamkukusanya kwa farasi wala kwa ngamia mali hiyo. Ai lam tattabi'u bitahsiliha la bi anfusikum wala bi mawashikum. بل قذف الله على قلوبهم الرعب فأتتكم صفوا عفوا. بل قذف الله في قلوبهم الرعب بل الله ألتيا كتك نيوزاو خوف فأتتكم زكا كجين مليهيزو صفوا عفوا وورهيسي. وما أفاء الله على رسوله منهم نمالي لليتي الله كمتموك منهم أي من أهل هذه القرية وهم بنو النظير مليهي لتكنا نوات وكجيهيش نها بنو النظير مليهي. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. هم كي تليا جاشو أو هم كي كمبليا كو فراسي ولا كو نغاميا. أي ما أجلبتم ولا حشدتم. هم كي كسانيا مليهيو. أي لم تتتبعوا بتحصيلها. لم تتبعوا تتعبوا اسمها لم تتعبوا زيو أي hamkutaabika kwa kupata mali hiyo. La bi anfusikum sinyi wenyewe, wala bi mawashikum wala kwa wanyama wenu. Bal qadhafa Allahu fi qulubihim ar-ru'ba, bali Allah alitia katika nyoyo zao wale mayahudi hofu. Fa atatkum safwan afwa, ikakujieni mali hiyo kwa kirahisi. Walihadha qala ta'ala ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ومن تمام قدرته أنه لا يمتنع عليه ممتنع. حجزوي وياك يوتي من يكجزوي. ولا يعزز من دونه قوي. قال وتعريف الفيء بالسلاح الفقهاء ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال. أنا فسيري نينونيني فيء. وما أفاء الله على رسوله منهم. أسمع فيء كاستلاح يا مفقهاء ni mali iliyochukuliwa kwa makafiri bihaqin kwa haq. Ma ukhidha min mali al-kuffari bihaqin min ghairi qital, bila ya vita. Ka hadha al-mali alladhi farru wa tarakuhu khawfan min al-muslimin, kama mali hii ambayo walikimbia wakaiacha kwa kuogopa waislamu. كهذا المال الذي فر كما ماله هي ambayo walikimbia mayahudi watarakuhu wakayawacha mali hiyo khaufan min almuslimin kwa kuogopea waislamu. Wasumiya fai'an, imeitwa fai lianahu raja'a min alkufar, sabu mali hii imetokana na makafiri. Alladhina hum ghayru mustahiqqin lahu, makafiri ambao hawaistahiki mali hii ila almuslimin, kuja kwa islamu. Alladhina qala alladhina wala alladhi alladhi alladhina indi alladhi ila almuslimin alladhina lahumul haqqul awfaru fihi, ambao wana haki kubwa kwa mali hiyo. Alladhina lahumul haqqul awfaru fihi, waislamu ambao wana haki kubwa kuliko katika kuliko ma kitu kingine katika mali hiyo ya fai. Walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha والله على كل شيء قدير. إذا الله ليوتيا خوفه وككمبيا يرملياه يكباكي كواني في. ثم قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول مالي أليويلت الله كمتمواك من أهل القرى كتوك كتك وات وفجيجي هيفيو فلله وللرسول ماليوني الله نيمتومي ولذي القربى نويني وندوغو واليتامى نما يتيما والمساكين وابن السبيل. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. مالي أمبايو الله لملتيم تمواكي كتوكا كتكوات وفيجيجي هيفيو مالي هيو نيا الله نانيا متومي ناويني وندوغو ناما يتيما نامسكيني وابن السبيل نا مسافيري مسافيري يولي علي كتكيوا نا بسازاكي نا مالياكي huyu msafiri pia anapata katika hii fai. Kala wa hukmuhu al-aam, kala wa hukmuhu al-aam kama dhakarahu Allahu biqawlihi ma afaa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura umuman, sawa kana fi wakti rasuli au baadahu. Hii ni sawa katika wakati wa mtume au baada yake. Ala man tawalla al-imara min ba'dihi min ummati, baada ya kutawalia uongozi. Min ba'dihi min ummati, baada yake katika ummati wake. Hukmu ni hii hii, sawa kana fi wakti rasuli أو بعده ممن تولى الإمارة من بعده من أمته. إذن فلله ملهي نيم الله نيمتوم ولذي القربى نوين يندوغ واليتامى والمساكين وابن السبيل نمسفير يليكتكي ونسفاري. وهذه الآية نظير الآية التي في سورة الأنفال. آية هي ni kama ile aya iliyo katika suratul anfal, wa hiya qawluhu ta'ala wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walir rasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Fa hadha al fay'u يضم خمسة أقسام. ويهي في نكسانيو مفهو متانو في هي نكسانيو مفهو متانو لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين مفهو متانو. فهذا الفيء يضم خمسة أقسام لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين العامة. هي كما لله ولرسوله ni kwamba ile mali itatumiwa kwa masalih ya waislamu yenye kuenea, hata pewa mtu mmoja mmoja itafanywa jambo ambalo lina maslahi kwa wote, kama ni kujengwa msikiti wa khumsun lidhil qurba, khumsi nyingine ni kwa wenye undugu. Wa hum banu Hashim wa banu al-Muttalib haithu kanu yusawa fihi baina dhukurihim wa unthahum. Wa khumsun lidhil qurba, na khums nyingine ni ya hawa wenye undugu, nao ni banu Hashim na banu al-Muttalib. Haithu kanu yusawa fihi baina dhukurihim wa inathim, wanapewa sawa baina wanaume wao na wanawake wao, si mirathi kwa bali dhakari mithlu hadhi lunthaini. Hii wanapewa sawa kwa sawa wanaume na wanawake. Wa inna ma dakhala banu al-Muttalib fi khumusi al-khumusi ma'bani Hashim ولم يدخل فيه بني عبد مناف لأنهم شاركوا بني هاشم حاول شركيان بني هاشم في دخولهم الشعب katika kuingia kwao katika shi'ib hina ta'aqadat quraish ala hajrihim wa adawatihim wakati walipoekeana haji makuraish kuwagura na kuwafanyia uadui hawa fanasaru rasulullah sallam bi khilaf ghairihim hawa banu abd manaf wakamnusuru mtume wa allah sallam kinyume cha wengine walihadha qala an-nabiy صلى الله عليه وسلم في بني عبد المطلب إنهم لم يفارقوني إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام هوا هاجنيات ميمي كتكو جاهلية ولا كتكو إسلام هوا كنانان ياو كنانان ذي القربة هاي جماعة زاكي متوم صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام وخمس لفقراء اليتامى خمس نجينة لهم فقير وما يتيمة وهم من لا أب له ولم يبلغ يتيمة يتامى نوالي أمباو هوانا بابا نهواج بليغ يتيمة نولي أمباو هانا بابا baba yake amefariki na hajabalehe huyo ndio anaitwa yatima katika Uislamu sio aliofiliwa na mama wa khumusun lilmasakin khumus nyingine ni ya maskini wa khumusul liabnai sabil khumus nyingine ni ya wasafiri wa humul ghurabau almunqati'u bihim fi ghairi awtanihim ni wale wageni waliokatikiwa na safari wanawako katika isio kuwa nchi zao hawa ndio wanapewa pia katika fai qala wa innama qaddara Allahu hadha at-taqdir wa hasara al-fai'a fiha ula'il mu'ayyanin kay la yakuna dulatan baina al-aghniya'i minkum humus asema wa innama qaddara Allah hadha at-taqdir Allah amekadiria makadirio haya wa hasara al-fai'a fi haula'i al-ma'niyin aw al-mu'ayyanin akaidhibiti ile fai kwa hawa tu wenye kuainiwa kay la yakuna dulatan baina al-aghniyai minkum ili isiwe isipatikane dula yakul mudawala wa ikhtisasan kujihusu baina ya wale matajiri katika nyinyi yani isipatikane kwamba wengine wanawanyima wengine wanachukua wao kay la yakuna dulatan baina al-aghniyai minkum ili isipatikane kujihusu kwa mali hiyo na kuichukua baadhi ya mali hiyo kwa wale matajiri katika nyinyi aifa innahu lam law lam yuqaddiruhu law si Allah kuikadiria mali hiyo latadawalathu al-aghniyau al-aqwiya wangeizungusha hiyo mali matajiri wenye nguvu ولما حصل لغيرهم من العاجزين منه شيء na pia kisingi kipatikana kwa wale wenye kushindwa kisingi patikana kitu chochote katika mali hiyo wa fi dhalika min alfasad ma la ya'lamuhu illa Allah na kuna katika hilo katika ufisadi ufisadi ambao hakuna anayejua isipokuwa Allah kwa hiyo huu mgawanyo ni wa Allah subhanahu wa ta'ala amegawanya hivyo haifai na ni haramu kubadilisha mgawanyo huo kama anna fi ittibai amri Allahi wa shari'ihi min almasalih ma la yadkhulu tahta alhasri kama ilivyopatikana katika kufuata amri za Allah na sheria yake yanapatikana min almasalih ma la yadkhulu tahta alhasri, masalih mengi yanapatikana ambayo hayaingii chini ya kudhibitiwa. Ma aelezea maslahi yanayopatikana kwa hii fai na mgawanyo huu aliyougawanya Allah subhanahu wa ta'ala wa hii fai. Wala ma hasala lighairihim min alajizina minhu shay'un wa fi dhalika min alfasad ma la ya'lamuhu illa Allah. Na katika hilo kuna ufisadi ambao hakuna anayojua isipokuwa Allah. Kama anna fi ittiba'i amri Allah, kama ilivyo katika kufuata amri za Allah wa shar'ihi na sheria yake, min almasalih, yaliyomo katika maslahi, ma la yadkhulu tahta alhasri, mambo ambayo hayaingii chini ya kudhibitiwa. Yani kuna maslahi mengi. ولذلك أمر الله بالقاعدة الكلية. جمعنا الله أكامش قاعدة كلية. كما أن في اتباع أمر الله وشرعه من المصالح ما لا يدخل تحت الحصر. ولذلك أمر الله بالقاعدة الكلية والأصل العام. جمعنا الله أكامش قاعدة كلية نأصل عام يكوينيا. فقال أكسما وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه هي الأصل القاعدة الكلية والأصل العام. وما آتاكم الرسول فخذوه عليل كلتين امتوم لكمتين ملفاني وما نهاكم عنه نالل كتزينينالو فانتهوا لوتين. قال وهذا شامل لأصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه. إنه هل لنينيا مسينجي ديني نفروع ذاك نظاهر ياك نباطن ياك. وهذا شامل لأصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه. وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه. هل يكجناهم تمني لازيما قواجا كويا كماتا نكون فواتا متم ولا تحل مخالفته سحلالكم خالف. وأن نص الرسول على حكم شيء كنص الله تعالى نص يمتم أكتوا جويكم جامبو كنص الله تعالى لكما نص يمتوم يا الله متكوف نصه كنص الرسول صلى الله عليه وسلم. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. إذن وأن نص الرسول على حكم الشيء نص يمنين يمتوم كحكم جامبو كنص الله تعالى لكما نص يمنين يا الله متكوف. ولا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه. أكون رؤوس قيوتي ولا أكون عذر كتك كمواشا أو كواشا نسياك أنتم صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله. هيجوز كتنغوليز منين يمتويوت كليكم منين ياك أنتم صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ نعم. ثم أمر بالتقوى. كيش هذا كامريشا تقوى واتوى ممتي الله سبحانه وتعالى التي هي عمارة القلوب والأرواح. تقوى أمبايو ديو عمارة ويماريشا نيويو ناروه والدنيا والآخرة وبها السعادة الدائمة والفوز العظيم. نقويه تقوى ديبو كنا فتكان السعادة الدائمة فراها يكوين ليا نكفوز ككبوة وبإضاعتها الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. وبإضاعتها نكوكي بوتيزي يتقوى جيوكنا الشقاء الأبدي ووفو مليلي والعذاب السرمدي نعذاب في مليل فقال واتقوا الله إن الله شديد العقاب إن الله شديد العقاب على من ترك التقوى وآثر اتباع الهوى ومن يكختار تقوى أي من يكواتا تقوى ناك ختار كفواتا هوى ذا نفس إن الله شديد العقاب على من ترك التقوى وآثر اتباع الهوى أكختار كفواتا هوى ذا نفسياك ثم ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله تعالى أموال الفيء لمن قدرها له وأنهم حقيقون بالإعانة مستحقون لأن تجعل لهم وأنهم ما بين مهاجرين قد هجروا المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان والأحباب والخلان والأموال رغبة في الله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول كوانزيا فآهي نانه ثم ذكر تعالى الحكمة للفقراء المهاجرين أو تماليزي أفا أه تماليزي طيب للفقراء المهاجرين في ماليه يا مفقيري ولمهاجرين وليغورا كتوك مكة الذين أخرجوا من ديارهم ambao wametolewa katika miji yao wa amwalihim na mali zao yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana hali ya kutaka fadla kutaka kwa Allah fadla na radhi zake wa yansuruna Allah wa rasula na wanamnusuru Allah na mtume wake ulaika humusid as-sadiqun hao ndio wa kweli lilfuqara'i almuhajirin pia mali hiyo ni ya mafakiri muhajirin wali waliugura kutoka Makka alladhina ukhriju min diyarihim wali utolewa katika miji yao wa amwalihim na mali zao yabtaguna fadla min Allahi wa ridwana hali ya kutaka fadla kutoka kwa Allah na aradhi zake wa yansuruna Allah wa rasula na wanamnusuru Allah na mtume wake ulaika humu sadiqun هاو ديو وكويلي هذا شرحه طويل